السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس الثالث والعشرون في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال الكلام متصلا على الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في ذكر صفات الله عز وجل وإثباتها على وفق منهج أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله تعالى: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إثبات لصفات العفو والمغفرة والقدرة والعزة، فقوله سبحانه وتعالى: فإن الله كان عفوا، هذه صفة العفو، وكان هنا تدل على الدوام والاستمرار كما تقدم معنا غير مرة، أن كان تأتي غالبا للدوام والاستمرار، ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، ليس هذا أمرا مضطردا، ولا تكون كانا لازمة والاستمرار قد تكون للاستمرار وهذا هو الغالب، وقد تكون لأمر مضى وانتهى. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني كان يعجبه ولا يزال يعجبه ويستمر عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الله عز وجل يعفو عن عباده، وكان يعفو عن عباده ولا يزال سبحانه وتعالى يعفو عن خلقه، كان ولا زال سبحانه وتعالى يعفو عنهم. فالعفو هو ترك العقوبة عن الذنب، هذا هو العفو، أن تترك العقوبة لمن أذنب. ولهذا قال الخليل بن أحمد: وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. ابنك فعل خطأ أو ترك واجبا فعفوت عنه، لم تعاقبه على ذلك، فهذا يسمى عفوا. والعفو بارك الله فيكم من مكارم الأخلاق، بل عد بعض أهل العلم أن مكارم الأخلاق ثلاثة: أن تعطي من منعك، أن تعطي من منعك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن اعتدى عليك أو ظلمك. مكارم الأخلاق في هذه الثلاثة، أو أنها من أبرز مكارم الأخلاق التي يتحلى بها المرء، وهي قوية وشديدة على النفس إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. فالذي منعك قد تكون في النفس أو يكون في النفس شيئا من مقابلة، من منعك تمنعه، من قطعك تقطعه، لكن تأتي هذه الأخلاق الإسلامية الرفيعة بأن تحث على العفو وعلى هذه المكارم وعلى هذه الأخلاق الرفيعة. فالعفو من مكارم الأخلاق، بشرط أن لا يكون هذا العفو يترتب عليه التمادي في الانحراف وفي السلوك الخاطئ أو نحو ذلك. فمثلا شخص اعتدى على رجل أو تطاول عليه أو سرق ماله أو فعل شيئا يؤذيه فعفى عنه، ثم فعل مرة أخرى فعفى عنه، ثم فعل مرة ثالثة فعفى عنه، فيقول هذا السارق أو المتجاوز والمتعدي لهذه الحدود: الأمر سهل، كلما فعلت خطأ تجاوز عني، فيزيد في غيه. فهنا العفو ليس محمودا كما قال أهل العلم. شخص يتجاوز ويزيده هذا العفو تجاوزا وطغيانا، فيقال أن العفو هنا ليس بمحمود، لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم وأكبر، ويزيد هذا المخطئ في غيه وفي تجاوزه. الصفة الثانية في هذه الآية قوله عز وجل: فإن الله كان عفوا قديرا. هنا إثبات صفة القدرة لله عز وجل. يقول الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين: ومعنى قدير أي قادر، كما معنى عليم عالم. ثم ذكر في موضع آخر قال: ومن شأن العرب أن يحملوا أبنية الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على فعيل، كما قالوا من علم عالم وعليم، ومن قدر قادر وقدير. ولهذا قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في أسماء الله عز وجل: القادر والمقتدر والقدير. فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر، والقدير فعيل منه، وهو للمبالغة، أي المبالغة في المدح والمبالغة في إثبات هذه الصفة. والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا العلامة السعدي رحمه الله تعالى في التفسير: القدير كامل القدرة، بقدرته سبحانه وتعالى أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. هذا هو معنى القدرة اللائق بالله عز وجل. فالقدرة معناها أن يتمكن الفاعل من فعل الفعل من غير عجز، هذه القدرة. القدرة معناها أن يتمكن الفاعل من فعل الفعل من غير عجز، من غير عجز. وهناك فرق بين القدرة والقوة، فالقوة يقابلها الضعف، والقدرة يقابلها العجز. فقد يكون الإنسان ضعيفا لكن لا يكون عاجزا. يعني مثلا ثمة صخرة كبيرة، شخص يعجز عن حملها، وشخص قوي أو قادر عفوا لكن ليس بقوي، فيستطيع أن يحركها أو أن يحملها، لكن مع كلفة ومشقة ونحو ذلك، فهذا ضعف في هذا المخلوق. وهذه الصفة ثابتة في الكتاب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآيات وغيرها من الآيات، وكذلك ثابتة في السنة في صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد لمن اشتكى ألما في جسده أن يقول 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تأمل، أعوذ بالله وقدرته، هنا استعاذة بالله عز وجل واستعاذة بالقدرة. فعلم أن الاستعاذة بالقدرة ليست استعاذة بمخلوق، فالقدرة ليست مخلوقة كما تقول المعتزلة كما سيأتي معنا، فدل على أن القدرة صفة من صفات الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بها، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ بمخلوق. ولهذا قال العلامة ابن القيم: أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالكلمات، استعاذ بالقدرة، نعم، فدل على أنها صفات، لا يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بالمخلوق، بل بعث عليه الصلاة والسلام ليصحح هذه العقائد، يصحح هذه العقائد الجاهلية التي كانوا يستعيذون بالجن ويستعيذون بالأصنام والأوثان وغير ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. فاستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام بالقدرة إثبات أنها صفة من صفات الله عز وجل، ليست مخلوقة، وهذا بإجماع الأمة كما نقل ابن حزم غفر الله له الإجماع على ذلك، فقال: وأجمعت الأمة على القول بقدرة الله عز وجل. وإثبات القدرة دلالة على إثبات الألوهية لله عز وجل، فالعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً يعبد ولا يستعان به ويستغاث به ويطلب أو غير ذلك، إما لا يقدر عليه إلا القادر سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآيات، قال: المثلان ضربهما الله سبحانه وتعالى لنفسه، قال: ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة ولما يعبد من دونه، فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل ينفع ولا على كلام ينفع، فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر على شيء، وآخر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي المملوك العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الناس سرا وجهرا وهو سبحانه وتعالى قادر على الإحسان إلى عباده وهو محسن إليهم دائما، فكيف يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه، وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالله جل وعز في هذه الآية على أحد التفسيرين والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله عز وجل ضرب مثلا بالعبد العاجز والشخص الذي أعطي مال وهو ينفق ويحسن أو نحو ذلك، هل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي المالك والعبد الرقيق الذي لا يملك شيء ولا يقدر على شيء وهو كل على مولاه؟ فشبه الله عز وجل الغني المعطي المحسن للناس به سبحانه وتعالى، وشبه العاجز القاصر الذي لا يمكن بهذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. إذن صفة القدرة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة كمال تدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، وأيضا تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، فإن القادر هو المالك الذي يستطيع أن يخلق ويرزق ويملك ويحيي ويميت وغير ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع. مع هذا البيان ومع هذا أو مع هذه الآيات والأحاديث وهذا الإجماع، إلا أن ثمة أناس خالفوا في قدرة الله عز وجل، وهم فرق وأديان. فأول من ابتدع بدعة الشك والتنقص من قدرة الله عز وجل هم اليهود، فاليهود دائما ينسبون النقص للباري جل جلاله. ففي كتبهم أو بالأخص في التوراة في سفر التكوين ذكروا أن يعقوب عليه السلام صارع الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله وتقدس عما يقولون، فغلبه يعقوب نعوذ بالله حتى قرب الفجر، فطلب منه أن يعني كأن الله عز وجل تعالى الله وتقدس عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، كأنه عجز عن صرع يعقوب، فقال له دعني قد طلع الفجر أو نحو ذلك، فقال لا أدعك حتى تباركني، فباركه فقال له ما اسمك؟ انظر حتى يصفون الله عز وجل بالجهل، يقول ما اسمك؟ قال يعقوب، قال لا بل أنت إسرائيل، ثم باركه الله عز وجل. وهذا موجود في سفر التكوين، التوراة عند الإنجيل أو التوراة عند اليهود وهو العهد القديم يتكون من خمسة أسفار: سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر التثنية، وسفر العدد، وسفر اللاويين. هذه خمسة أسفار من 39 سفرا، هذه خارج التوراة، التوراة خمسة أسفار فقط، وهذه هي العهد القديم. سفر التكوين وهذا يتكلم عن خلق العالم وخلق آدم وما جرى له في الجنة وذكر الطوفان ونوح وخلق السماوات والأرض ونحو ذلك، ومنه هذه القصة. وسفر الخروج وهو يتكلم عن اضطهاد فرعون لبني إسرائيل وخروجهم من مصر إلى أرض التيه، يسمى سفر الخروج. كل هذه الأسفار بفقراتها 1، 2، 3 كالآيات في القرآن لكن مع الاختلاف، هذا هو سفر ماذا؟ الخروج. ثم سفر العدد، وهذا يذكر كأنه إحصائيات لعدد بني إسرائيل وعدد الأسباط وعدد كذا وكذا مما يخص بني إسرائيل. ثم سفر التثنية، وهذا فيه إن صح التعبير الأحكام الفقهية المتعلقة باليهود كالمعاملات والاقتصاد والمعاملات السياسية والتجارية والأحكام وغير ذلك، والعبادات والطقوس والترانيم وغير ذلك. ثم الأخير سفر اللاويين، وهذا السفر أيضا يتكلم عن جانب فقهي وهو القربان والذبائح التي يتقرب بها اليهود إلى الله عز وجل، لكن مع الاختلاف بين وثنيتهم وبين الشريعة الإسلامية في التوحيد، وسمي بسفر اللاويين لأن السدنة والذين يقبلون النذور ونحو ذلك هم أبناء اللاويين أو أبناء يعقوب من هذه الطائفة. فهذه خمسة أسفار هي العهد ماذا؟ القديم عند اليهود، والعهد الجديد هو الإنجيل، لا يعترفون به اليهود، لا يعترفون بالعهد الجديد، وإنما عندهم العهد ماذا؟ القديم. وهذا العهد القديم هو بمنزلة يعني ليست بذاك الذي يتعلم التوراة، يعني هذا يسمى طويل بعلم، أما الذي يتعلم التلمود هذا شيخ أو عالم، والذي يتعلم شرح التلمود هذا الذي بلغ درجة. والتلمود ما هو؟ التلمود هو روايات يرويها الحاخامات جيلاً بعد جيل، يعني كالأحكام الفقهية. إذن عندهم التوراة والتلمود، وهذا التلمود يتكون من المشنة والجمارة، المشنة هو المتن والجمارة الشرح للتلمود. هذا السطرات بارك الله فيكم خارج هذا الموضوع لما ذكرنا من سفر التكوين الذي ذكروا فيه هذه القصة. وأنا ذكرت هذه القصة أو أردتها بنصها من سفر التكوين لكي يحال هذا المقال إلى مرجعه. ولهذا يقول في سفر التكوين في الفقرة 32: قال فبقي يعقوب وحده وصارعه، لكن المعذرة على الكلمات والضمائر ليست منضبطة لأنها باللغة العبرية مترجمة إلى العربية. قال فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أي الله عز وجل تعالى الله وتقدس أنه لا يقدر عليه ضرب حقه فحق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني، لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال ما اسمك؟ قال يعقوب. قال لا يدعى اسمك من بعد يعقوب بل إسرائيل، إلى غير ذلك من جاء ما جاء في سفر التكوين. فهؤلاء اليهود من أول من ابتدع التنقص في قدرة الله عز وجل، ولا يلزم الرد على هذا، لأنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع أن ذكر بعض المقالات الساقطة يكفي عن الرد عليها، مجرد ذكرها يغني عن الرد عليها، هذه المقالات أنها باطلة أيضا ليس حتى فيها شيء من الشبه أو نحو ذلك، بل هي باطلة بطلانا محضا، فمجرد أن تذكر هو هذا رد عليها، مجرد أن تذكر هذه المقالة الباطلة هذا رد عليها. أيضا من الطوائف أهل الشرك والإلحاد الذين شكوا في قدرة الله عز وجل، وهذا قد ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل ورد عليه في نفس الموضع، ولهذا قال في أواخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر بعد ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا، وهو العاص ابن وائل السهمي مسك رفاة من العظام وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه؟ قال نعم ويدخلك النار. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الرد سريع، هذا من أقوى الردود، ونسي خلقه يعني لا يحتاج أن نرد عليك، هل أنت نسيت خلقك؟ كنت من العدم ثم خلقك الله عز وجل فسواك من علقة نطفة ومضغة ثم كساك لحما وعظاما ونحو ذلك حتى أصبحت تمشي على قدميك، هل نسيت هذا؟ وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، كمن يجد الرجل شخصا فقيرا حافيا عاريا ثم تلبسه وتطعمه وتعطيه نعالا أو نحو ذلك ثم يقول لك أنت لم تفعل شيء أو كذا وكذا، يقول من أين لك هذه الثياب؟ من أين لك هذه الطعام؟ أن هذا الطعام؟ من أين لك هذا الحذاء؟ أو نحو ذلك. هذا هو معنى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أنت نسيت خلقك، هذا من أقوى الأدلة على أن الله عز وجل قادر. ومن بعد أن بين له قدرة الله عز وجل بين القدرة العامة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقدرة الله عز وجل عامة لكل شيء كما سيأتي معنا. التشكيك في قدرة الله عز وجل دائما تؤدي إلى ماذا؟ إلى التشكيك في البعث والمعاد واليوم الآخر. أنا أرى في الأعين لماذا يطيل هذا المتكلم في صفة القدرة؟ صفة القدرة من أعظم الصفات لله عز وجل، ذكرنا أو أشرنا لم نذكر أيضا باستطرادا أنها تتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر. لماذا ظل المعتزلة والقدرية؟ بسبب القدرة، قدرة الله عز وجل، وسيأتي الكلام عنها، وسيأتي أيضا إشارة إلى قول القاضي عبد الجبار. نعم، وأيضا تتعلق باليوم الآخر، لأن هؤلاء أهل الإلحاد وإنكار البعث بعقولهم الفاسدة قالوا لا يمكن إعادة الأجساد وإعادة الأرواح لهذه الأجساد أو نحو ذلك، لأنه لم يتصور هذا العقل الفاسد قدرة الله عز وجل على ذلك، فأنكروا المعاد. فمن هنا ينبغي على طالب العلم خاصة أن يهتم بهذه الصفة العظيمة، لأنه يستطيع من خلالها دعوة من ينكر البعث، أيضا بطلان عقيدة اليهود، وأيضا الفرق المنتسبة للإسلام وهلم جرا، وأيضا دعوة الناس لتصحيح العقائد في توحيد الألوهية والربوبية والقدر وغير ذلك. فصفة القدرة من أعظم الصفات لله عز وجل حتى عند بعض المتكلمين، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا جعلوا من أخص أوصافه القدرة على الاختراع. تذكرون في هذا الموضع بعد أن ذكرنا توحيد الألوهية في كتاب التوحيد، ذكروا أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن هذا عند الأشاعرة من أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى. ولكن الصحيح أن من أخص أوصافه الألوهية سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه. الطائفة الثالثة المعتزلة. المعتزلة من المعلوم من مذهبهم تعطيل الصفات، فهم أثبتوا لله عز وجل أسماء بلا صفات، ذات مجردة بغير صفات. فتارة يقولون القدرة هي المقدور يعني المخلوق، وتارة يقولون القدرة هي الله، أن القدرة هي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مقالات الإسلاميين، وهو يذكر مقالات المعتزلة في صفة القدرة وغيرها، قال: والفرقة الثانية منهم أي المعتزلة يقولون لله علم بمعنى معلوم، وله قدرة بمعنى مقدور، وذلك أن الله قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، أراد من معلومه. والمسلمون إذا رأوا المطر قالوا: هذه قدرة الله، أي مقدوره، ولم يقولوا ذلك في شيء من صفات الذات إلا في العلم والقدرة. والفرقة الثالثة منهم أي المعتزلة يزعمون أن لله علما هو فهمتم؟ أن لله علما، هذا العلم هو الله، وقدرة هي هو، وحياة هي هو، وسمعا هو، وكذلك قالوا في سائر صفات الذات. والقائل بهذا القول أبو الهذيل العلاف وأصحابه. أبو الهذيل في الحقيقة هو أقرب للجهمية من المعتزلة. قالوا أولا أن العلم هو المعلوم، والقدرة هي المقدور، إذن هي المخلوق، إذن قدرة الله مخلوقة. اضطرد القول عندهم أن صفات الله عز وجل مخلوقة، ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: بينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى. ثم مثل، انظر، قال: فالرحمة صفة لله، الرحمة تقدم معنا صفة لله، ويسمى ما خلق رحمة، والقدرة من صفات الله تعالى، ويسمى المقدور قدرة، ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى ويسمى خلقا كما قال جل وعز: هذا خلق الله، أي مخلوق، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال: والعلم من صفات الله، ويسمى المعلوم أو المتعلق علما، فتارة يراد الصفة، وتارة يراد متعلقها، وتارة يراد نفس التعلق. فالاضطراد عند المعتزلة ليس بصحيح، أنهم يجعلون أن الصفة منفصلة مخلوقة، تارة يطلق عليها لأنها مخلوقة مقدورة أو نحو ذلك، المخلوق تقول عنه: هذا خلق الله، هذه قدرة الله، يصح لأنها تعلقت بالقدرة، تعلقت بالخلق أو نحو ذلك، لكن ليس هذا الأمر مضطردا. أما قولهم الأول ما هو؟ أن القدرة هي الله، والعلم هو، فهذا من أعجب العجاب. ولهذا قال العلامة ابن القيم في النونية، قال: وحياته هي نفسه، وكلامه هو غيره، فأعجب لذا البهتان. أن هؤلاء الجهمية والمعتزلة جعلوا الحياة والعلم والقدرة، كل هذه الصفات هي نفسها الله عز وجل. ولهذا نقول لهم على سبيل المثال في صفة العلم، وقد تقدم معنا، الآن أنا أشرح لكم الآن هذه الصفات، هل هذا علم؟ طيب، إذا كان العلم هو العالم، فيصبح العلم الذي تكلم به من هو؟ بندر. فهمتم؟ يعني هذا الذي نتكلم به من هو؟ هذا الذي تكلم به هذا العلم وهذه النقولات وهذه التفصيلات، من هي؟ هي بندر. فأنتم أخذتم هذا العلم، واضح؟ فلما تخرجون الآن تصبحون ماذا؟ كلكم هذا بندر وهذا بندر وهذا بندر، هذا في غاية البطلان، واضح؟ أنت الآن، لأنه إذا كان العلم هو المعلوم أو هو العالم نفسه، فإذا تعلم مثلا الأخ مهدي تعلم مني معلومة، والعلم هو أنا، فأصبح مهدي هو أنا. فلسفة ممجوجة في الحقيقة. هذا هو قول المعتزلة، هم يقولون العلم هو، القدرة هو، الحياة هو حي هو الحياة، ليست منفصلة عن الله عز وجل، وليست صفة من صفاته أو نحو ذلك مما يعني يقوله المعتزلة، واضح؟ ولهذا بارك الله فيكم، قد ذكرت لكم غير مرة أنك إذا أردت أن تطلع على مقالات هؤلاء فلا بد أن توطن نفسك على أن تسمع كلام أشبه بكلام المجانين. لكن ما الحيلة؟ هؤلاء يأتون بهذه الترهات وهذا الكلام الممجوج الساقط الذي تنكره بداهة العقول، ويجعلونه دينا، بل يجعلونه من أصول الدين. ها؟ الأصول الخمسة عند المعتزلة: الأول التوحيد، نفي الصفات، وهلم جرى عند بقية الفرق. فالمعتزلة بارك الله فيكم على قولين: القول الأول أن القدرة هي المقدور مخلوق، وهذا باطل. ولهذا لو كانت القدرة مخلوق منفصل عن الله عز وجل لاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالمخلوق، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قيل القدرة هي الله عز وجل، لكان أيضا العلم هو الله، والحياة والاستواء والنزول والإتيان والرحمة والعزة وغير ذلك كلها هي الله تعالى، الله وتقدس عن قولهم. الفرقة الرابعة التي ظلت في باب القدرة: الأشاعرة والماتريدية. من المعلوم بارك الله فيكم عند أرباب الفرق أن الأشاعرة يثبتون كم؟ 7 صفات، والماتريدية 8 صفات، وهذا الإثبات عن طريق العقل للنقل. فقالوا: وجود هذا الكون دل على قدرة الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يوجد من غير قدرة، فأثبت القدرة. ثم قالوا: هذا أسود وهذا أبيض، وهذا ليل وهذا نهار، وهذه شمس وهذا قمر، هذا غير هذا، فخلقه مغاير لخلق هذا. فقالوا: الله عز وجل أراده كذا وأراده كذا، فدل على صفة الإرادة. ثم نظروا إلى الشمس والقمر والسماوات والأنهار والبحار، فإذا بها محكمة الخلق والصنع، قالوا: الإحكام يدل على العلم. قالوا: القدرة والإرادة والعلم هذه لا يمكن أن تقوم إلا بحي، أثبتوا صفة الحياة رابعا. والحي لا يمكن أن يكون حيا إلا بسمع وبصر وكلام، فأثبتوا هذه الصفات بهذه الطريقة. ولهذا قال يعني فرح من فرح أنهم قال الحمد لله يعني هؤلاء من أقرب الناس أهل السنة، ليسوا من أقرب الناس، هؤلاء من أبعد الناس عن أهل السنة والجماعة. وهذا الإثبات إثبات صوري. لماذا؟ لأن هذه الصفات السبعة كلها إيش؟ قديمة، انتبه لا يتجدد شيء، كلها قديمة. ومنها القدرة، القدرة قديمة، أي أن الله عز وجل قادر في الأزل. طيب الله عز وجل الآن يخلق أشياء ويقدر على أشياء، ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ قالوا هناك تعلق، هناك تعلق بين الإرادة، عفوا بين القدرة القديمة والقدرة التي تحدث، وسموا هذه التعلقات تعلق صلوحي في الأزل وتعلق تنجيزي. انتبه لهذا، تعلق صلوحي أي أن الله عز وجل يصلح أن يتصف بهذه الصفة في الأزل في القديم، وتعلق تنجيزي أي أن الله عز وجل أنجز هذه القدرة وانتهى الأمر وفعل ما فعل بقدرته. هل هذا التعلق شيء موجود أو معدوم؟ ها، عند أهل السنة شيء موجود، أن الله عز وجل قدرته تتجدد. أما الأشاعرة لا يقولون تتجدد، هناك تعلق، هل هذا التعلق وجودي أم عدمي؟ عدمي. فهمتم؟ واضحة أو عيد؟ عادي ترى الأمر. نعيد الآن، القدرة قديمة، العلم قديم، السمع قديم، البصر قديم، ذكرنا هذا بالتفصيل في عند مبحث السمع والبصر ترجعون إليه. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة كلها قديمة. طيب هناك أشياء تورط الأشاعرة الآن بعد أن أثبتوا هذه الصفات، تورطوا قالوا كيف يعني يسمع الأشياء إذا وجدت الأصوات، كيف يبصر إذا وجدت المبصرات، كيف يقدر؟ فهذا شيء يتجدد، واضح؟ فإذا تجدد هذا يدل على ماذا؟ حلول الحوادث. فهمتم حلول الحوادث؟ حلول الحوادث هذا كالشيطان عند الأشاعرة، لا بد أن يستعاذ منه وأن ينفى وأن يبعد وأن يطرد ونحو ذلك. فأتوا بمسألة التعلق، قالوا هذه القدرة القديمة متعلقة بالمقدور، تعلق تنجيزي فقط، كلام غير مفهوم أصلاً. لماذا؟ لأنه أصلاً أتي به لأجل سد الباب، واضح؟ من أقرب مثال يعني كما يقول يعني كما تقول الأشاعرة أن الله عز وجل خلق الكلام، فين خلقه؟ في لا شيء. كيف لا شيء؟ خلقه في الهواء؟ لا يمكن حتى في الهواء، لأنه لو خلقه في الهواء لكان المتكلم من؟ الهواء. والهواء هو الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، لا يمكن. قالوا خلقه في لا شيء، كيف لا شيء؟ كلام يعني لا يمكن أن يفهم أصلا، فقط مجرد حروف وكلمات عربية. الأشاعرة في القدرة يقولون هناك تعلق، هل هذا التعلق وجودي أم عدمي؟ أهل السنة يقولون هو وجودي حقيقي، الله عز وجل قدرته تتجدد، علمه يتجدد، نحن لا نخشى حلول حوادث، ليس عندنا حلول حوادث، وليس عندنا جواهر ولا أعراض، ولا عندنا قواعد وأصول فاسدة وباطلة حتى نخشى من كسادها وذهابها. نحن عندنا أصول الكتاب والسنة، استوى استوى، قدرة قدرة، علم خلق، كل هذا نقول به وعلى العين وعلى الرأس. أما هؤلاء لا، أثبتوا هذه الصفات بالعقل، ثم أتى الشيطان عليهم قال حلول الحوادث الجواهر والأعراض، فنفوا القدرة، قالوا القدرة قديمة والتجدد هذا أمر عدمي. طيب ابن تيمية يرد عليهم فيقول الكلابية الذين هم أصلا هم الأشاعرة، أن الأشاعرة هم أخذوا هذا المذهب من الكلابية، وأيضا هذا هو الفرق والمفاصلة بين الماتريدية والأشاعرة. الأشاعرة قالوا الخلق يتعلق بالمخلوق، هناك تعلق تنجيزي وصلوحي، واضح؟ الماتريدية لم يقولوا بهذا، ماذا قالوا؟ قالوا بصفة التكوين، صفة التكوين هي مشابهة لمقال أو لمقالة الأشاعرة التنجيزي والصلوحي المتعلقات هذه، فقالوا بصفة التكوين أي أنها تحدث عند أو تحدث هذه الأشياء عند الخلق، عند الإرادة، عند القدرة، عند العلم، عند السمع، عند البصر وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكلابية يقولون في جميع هذا الباب المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمور، وبين الإرادة والمراد، وبين السمع والبصر والمسموع والمرئي. فيقال لهم، انظر بارك الله فيك، تأصيل عندهم وكتابات ويسودون ويفعلون ويخططون ويهدم هذا كله شيخ الإسلام ابن تيمية في سطر واحد، سطر واحد فقط هدم لهم هذه القاعدة. فقال لهم، فيقال لهم: هذا التعلق إما أن يكون وجودا وإما أن يكون عدما، فإن كان عدما فلم يتجدد شيء. واضح؟ أمر سهل جدا. قال: فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، فإن العدم لا شيء، وإن كان وجودا بطل قولهم، وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة، من غير حدوث ما يوجب ذلك ممتنع، فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. وقال أيضا: إن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قائم بذاته، أو من غير أن يكون منه فعل قام بذاته، بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق سواء، لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة، وهي أمر عدمي فقط لا وجودي، كما يقولون مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد ويرى أعمالهم، وفي كونه كلم موسى وغيره، وكونه أنزل القرآن أو نسخ منه ما نسخ وغير ذلك، فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة، مجرد نسبة وإضافة الخالق والمخلوق، وهي أمر عدمي لا وجودي. واضح؟ واضحة؟ طيب، وهنا أيضا نتطرق إلى مسألة القدرة، تشمل ماذا؟ أن قدرة الله عز وجل تشمل كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إذن كل ما يصح أن يكون شيء فهذا عام تتعلق به القدرة، وأن الله عز وجل قادر عليه. أما المستحيل فهل هو داخل في القدرة أم لا؟ المستحيل الممتنع قادر في القدرة أو داخل عفوا في القدرة أم لا؟ إن قلتم نعم قلنا أخطأتم، وإن قلتم لا قلنا أخطأتم. ماذا نقول؟ فيه تفصيل. المستحيل نوعان، المستحيل نوعان: مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. نبدأ بالأخف، المستحيل لغيره: رجل مات من 100 سنة، وجاء رجل قال: أن تريدون أن أخرج لكم هذا الرجل الذي مات قبل 100 سنة من قبره؟ فقال له: قم. فقام. إيش هذا؟ مستحيل. مستحيل لذاته أو لغيره؟ لغيره. هذا ممكن، ممكن بقدرة الله عز وجل، واضح؟ ممكن بقدرة الله عز وجل. إذا أردت أن تتصور المستحيل لغيره آيات الأنبياء جميعا من هذا الباب. إحياء عيسى عليه الصلاة والسلام للموتى، قلب العصا حية تسعى، حية حقيقية ليست يخيل إليهم، حية حقيقية بلحمها وشحمها ودمها وغير ذلك، واضح؟ انشقاق القمر، نعم، هذه كلها مستحيلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أجرى عادته على خلاف ذلك، لكن الله عز وجل قادر على أن يخرق هذه العادة فينشق القمر، فيحيي الله عز وجل الموتى، يقطع إبراهيم الطيور فيناديها فتجتمع، واضح؟ وغير ذلك، هذا كثير جدا في آيات الأنبياء. هذا هو المستحيل، ليش؟ لغيره. هل هو داخل في القدرة؟ نعم، هذا داخل في قدرة الله عز وجل. الذي ليس بداخل في القدرة المستحيل لذاته. لماذا؟ لأنه أصلاً ليس بشيء. والله عز وجل يقول إنه على كل شيء قدير، والممتنع والمستحيل لذاته ليس بشيء، واضح؟ فهو خارج عن هذا العموم، لا لأن الله جل وعز عاجز عنه، بل لأنه أصلاً غير موجود إلا في الأذهان، لا وجود له في الخارج، واضح؟ مثال ذلك، ما ذكره أهل الكلام أصلاً. قالوا هل يستطيع الله عز وجل، تعالى الله وتقدس عن قولهم، هل يستطيع أن يخلق مثله؟ واضح؟ هذا أمر ممتنع لذاته، وكون الشيء متحرك وساكن في نفس الوقت ممتنع، لا يمكن، هذا لا يمكن حتى في الذهن، ربما حتى لا يتصور، واضح؟ أكون الشيء أبيض أسود في نفس الوقت يمكن؟ ما يمكن، قد يكون جزء منه أبيض جزء منه أسود هكذا، أما في نفس الوقت أبيض وأسود لا يمكن، لا يمكن، هذا مستحيل لذاته. فلماذا قلنا أنه هل المستحيلات متعلقة بالقدرة؟ قلنا فيه تفصيل، إذا كان مستحيل لغيره فهو داخل في القدرة لأنه شيء، أما المستحيل لذاته فليس بشيء أصلاً عند عامة العقلاء، ليس بشيء، ولهذا لا يدخل في القدرة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الممتنع فلم يقل أحد إنه شيء ثابت في الخارج. إيش معنى في الخارج؟ خارج الذهن يعني. فإن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده في الخارج، مثل كون الشيء موجودا معدوما، فإن هذا ممتنع لذاته، لا يعقل. يمكن لشيء أن يكون موجود معدوم في نفس الوقت؟ ممكن؟ غير ممكن، هذا إيش؟ ممتنع. وهذا قول الباطنية والقرامطة في ذات الله عز وجل، يقولون لا موجود ولا معدوم. يمكن؟ ما يمكن، لا موجود ولا معدوم، فشبهه بماذا؟ بالممتنعات، تعالى الله وتقدس. قال: مثل كون الشيء موجودا معدوما، فإن هذا ممتنع لذاته، لا يعقل ثبوته في الخارج. وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله، لا يمكن. وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين، لا يمكن. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وأمثال ذلك. وقال أيضا: إن الله على كل شيء قدير. هذا لفظ عام لا تخصيص فيه. فأما الممتنع لذاته، انتبه، قال إن الله على كل شيء قدير، هذا لفظ عام يشمل كل شيء، ليس هناك مخصص له. طيب أنتم تقولون خصصتم الممتنع لذاته، قال لك فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء، وذلك أنه متناقض لا يعقل وجوده، فلا يدخل في مسمى الشيء حتى يكون داخلا في العموم. واضح؟ مثل أن يقول قائل هل يقدر على أن يعدم أو أن يعدم نفسه أو يخلق مثله؟ واضح؟ إذن إذا قيل لك هل الممتنعات أو هل المستحيلات داخلة في قدرة الله عز وجل، يقال فيها تفصيل. إذا كان الممتنع لذاته فهذا أصلاً ليس بشيء، لأن الله عز وجل يقول وإنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء. أما الممتنع لغيره التي جرت العادة أن لا يكون، ولكن قد تخترق أو تخرق هذه النواميس وهذه القوانين بقدرة الله عز وجل فتكون داخلة في القدرة. هذه الأحبة ما يتعلق بصفة القدرة. أما قوله جل وعز ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. العزة في اللغة هي القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع، كل هذه المعاني تدل وهي بمعنى العزة العامة في اللغة. فيقال رجل عزيز أي قوي، ورجل عزيز أي منيع، ونحو ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى وعزني في الخطاب أي غلبني في القول، وعزني في الخطاب أي غلبني في القول. وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وفي الآية الأولى قال ولله العزة ولرسوله، فعزة الله تختص به، وعزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين تخصهم لأنهم من سائر المخلوقات. فالفرق بين عزة الله عز وجل وعزة النبي والمؤمنين كالفرق بين الخالق والمخلوق. وأهل العلم يذكرون أن للعزة أنواع، يجمعون في ثلاثة أنواع. النوع الأول عزة القدر، ومعناها أن الله عز وجل لا نظير له ولا ند له ولا مثيل له، فهذه عزة القدر، أي أن الله عز وجل عزيز بذاته، ليس له نظير وليس له شبيه وليس له ند وليس له كفء وغير ذلك. وعزة القهر، أي أن الله عز وجل غالب على أمره، وهذه تأتي بمعنى القوة والمتانة ونحو ذلك. أن الله عزيز أي لا غالب لأمره ولا غالب لحكمه سبحانه وتعالى. والنوع الثالث عزة الامتناع، عزة الامتناع، وهي أن يمتنع الله عز وجل أن يغلبه أحد أو أن يقهره أحد تعالى الله وتقدس، أو أن يكون محتاجاً سبحانه وتعالى لأحد. فالله هو الغني، أي بمعنى أنه ممتنع عن طلب الحاجات من المخلوقات ونحو ذلك، بل هو الغني العزيز بذاته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم العزة تتضمن القوة، ولله القوة جميعاً. يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهي الغلبة والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبا، ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه. والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط، وهو القوي الممتنع عن غيره، ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى، والأضعف للأضعف، والمتوسط للمتوسط، إلى أن قال: والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف والعجز. فالعجز يقتضي كمال القدرة، العز يقتضي ماذا؟ كمال القدرة. ولهذا ذكرها المصنف بعد آية القدرة، ذكر العزة، أن الله عز وجل قادر، وأنه هذه القدرة عزيزة، أي لكمال قدرته سبحانه وتعالى، إلى أن قال: ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذمًا له بخلاف الكبر، إلى أن قال: فالعزة من جنس القدرة، فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقدرة إن لم يكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا، كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعله بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس. فإن هذا وإن كان له قوة وعزة، لكن لم يقترن بها حكمة، كان ذلك معونة على شره وفساده. انتهى كلامه رحمه الله. فالعزة صفة ثابتة لله عز وجل، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، هذه كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة عندما يثبتون هذه الصفات لله عز وجل يثبتونها بما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا تماثل صفات المخلوقين، بل هي صفة خاصة بالله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. فالفرق بينها وبين صفات المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوق. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.